الأول. اوعى تقول الزمن عدى ولا راح لون. يمشي ليالي الهنا ترجع وتعود كما الأول. ومتى النشاب والحنا يرجع للصبا لون. ومين يقول السنة دي زي اتنول. غني عبد الرحمن عم موجود واخوي محمد عبد الستار ومحمد فاروق واخوي عيون واخوي جلال واخوي فلفل ميسا خاص عشان عم الحاج ابو عايد الراجل اللي شرفنا ابو حسين اللي ربنا يكفيه شر المرض عم الحاج حمدي ومس على اخويا وحبيبي محمد وطباخين النعمه واللي يكرهكم يعمل. اوعى تقول الزمن راح ولا اللي جرف لون. اوعى تقول الزمن راح ولا اللي جرف لون. زمن الناس كانت تحب بعضيها يا ريت نرجع كما الاول. ضيعت عمر وشبابي مش ضاع من اللي مضى في الاول. ومتى اللي شاب وطحنا يرجع للصبا الاول. وعلى الطلاق الحر وشحات معروف ابن مين في البلد. انت ابن مين في البلد. انت ابن مين في البلد. اما يقول له انت ابن مين وخالك مين. يا الخالو وطالما الوضع اصيل يبقى الشكر لله والخالو. ومن غير الفتى يبقى الحق على خاله. الله ينعل وينعل ابوه وينعل ابو خاله. قابلهم كمغام وما تغبس عليهم ملاقيهم. انا شبت واتحنيت من الزمن. انا مفرح لما كنت الاقيهم. انغابوا مع السلامة يبقى الاصل يبقى الاصل لديهم. انا ما لا تغبس عليهم يا ريتهم يرجعوا كما الاصل.